ظروف لا تواني وتوافق الإنسان دوما. يعني جاء صديقك إليك فتسلف منك مالا ووعدك إنه هيسدد لك هذا المال في وقت محدد، وجاء وقت السداد وتبدل حاله وأعسر أو أعسر ولم يستطع أن يسدد الذي عليه. يا ترى ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ هل نقدم الشيكات إلى أو وصلات الأمانة إلى المحكمة ونفوز بأنه يسجن ونحرمه من أولاده ونفصله من شغله، ولا ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ إحنا الآن نعيش ظروف صعبة، هذه الظروف كثير من الناس كان فيها في حال الستر والكفاف، ثم هو أصبح في حال الفقر، وجميعنا فقراء إلى الله. هنا نحتاج إلى قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لما يكون لك عند حد حق ويعسر ويتعذر عليه سداد حقك في الوقت المناسب، أنظره أنظره ويسر عليه، لأنك أنت المستفيد، أنت مستفيد أن الله سيتجاوز عنك جزاء تجاوزك عن أخيك. الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي لنا أن الملائكة تلقت روح رجل ممن كان قبلنا، فقالوا له الملائكة: هل عملت من الخير شيئا؟ عمرك عملت عمل صالح؟ قال: كنت أيسر على الناس. وفي رواية يقول: ما عملت خيرا قط غير أنني كنت أقرض الناس، وكنت أقول لصبياني وفتياني، بيقول للمحاسبين بقى والناس اللي شغالين معاه: إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. ده كان مبدأه، أنه بيقرض الناس قروض حسنة من غير ربا، وكمان لما حد يعسر في السداد أو يتعذر عليه الوفاء بالدين في الوقت المحدد، يقول للصبيان بتوعه: امهلوا الناس، تجاوزوا عن الناس، اصبروا على الناس، ارفقوا بالناس. ليه؟ لأن هو باصص للمعاملة الأسمى والأفضل والتي هو سينتفع منها أكثر من انتفاعه بالمال الذي سيأتي، لعل الله أن يتجاوز عنه. فقال الله عز وجل: أنا أحق بالعفو منه. لما أنت بني آدم وبتعفو عن الناس، أنا أحق وأنا العفو الكريم سبحانه وتعالى بالعفو منك، أدخل الجنة. وفي رواية أن الله قال: فتجاوزوا عنه، جزاء على عمله الطيب، جزاء من ربك عطاء حسابا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث ده يا جماعة افتكروه في الأيام دي بالذات يا أصحاب الأموال يا أثرياء المسلمين، تذكروا هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. يقول بريدة صاحب راوي هذا الحديث: ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. يعني سمعه في مرة بيقول اللي ينظر معسر له بكل يوم صدقة، كأنه تصدق بهذا المال. وسمعه في مرة تانية بيقول: من أنظر معسرا فلو كأن لو المال ده 1000 جنيه، فكأنه بكل يوم يعدي تصدق ب2000 جنيه. فقال: يا رسول الله، سمعتك تقول مرة فله بكل يوم مثله صدقة، وسمعتك تقول في مرة أخرى بكل يوم مثليه صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. يعني أنت لو سلفت واحد شهر، 30 يوم دول كأنك كل يوم بتتصدق بالمبلغ اللي أنت سلفته له، سلفته 1000 جنيه، كأنك طول الشهر بتتصدق كل يوم ب1000 جنيه. شفت ثواب تفريج كروبات الناس، ثواب القرض الحسن، فله طيب له بكل يوم مثله صدقة، ده قبل ما يحل وقت السداد. فإذا حل وقت السداد وأنظرته برضو تاني وسمحته وأخرته وأمهلته، لك بكل يوم مثليه صدقة، كأنك في كل يوم بتتصدق بضعفي هذا المبلغ الذي أقرضته لأخيك. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. كرب يوم القيامة ده يوم فيه كربات، كربة واحدة كفيلة أنها تشيب الإنسان، تشيب الطفل. وقرأوا سورة التكوير وانتوا تشوفوا كرب من كرب يوم القيامة. اللي عاوز ربنا ينجيه من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. واحد معسر عليه فلوس لحد، روح فك إعصاره، نفس عنه، ساعده. أو لو أنت صاحب المال ضع عنه، تنازل عن بعض المال، أمهله، تجاوز عنه، اصفح عنه. تجد أن معاملة الله للعبد هي من جنس معاملة العبد لغيره من الناس. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي الدين عن المدينين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يوسع على المسلمين، وأن يرخي أقواتهم ويبارك في أرزاقهم. إنه هو الرزاق ذو القوة المتين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.